بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد. طيب يا أخواني، فلنواصل معكم ماذا؟ نواصل معكم، أكملنا أحكام اللام الشمسية واللام القمرية. هذا سنبرنا بطول. قال رحمه الله تعالى: أحكام الوقف. حكم أنت برهنتي سأسودا شكا سماكم يا أخواني في الله. سبل ميني دي شرح الجزرية شكا سماكم يا أخواني في الله. بوكو بوكو تجويد دي الدنيا دو بقيان بقيان يام برتاما. أحكام أبا أحكام الحروف دو يتو أحكام قراءة. Yang pertama ahkamul huruf, macam mana membaikkan apa huruf-huruf kamu. Yang dua ahkam apa? Ahkamul wuquf. Dua-dua ahkam qira'ah. Ini dua-dua hubungan sama apa? Bacaan, qira'ah. Bagian yang pertama ahkamul huruf, macam mana anta baca ini, macam mana anta baca ini, hukum ini sama ini apa, hukum ini sama ini apa. Itu semua ahkam apa? Huruf. Yang dua ahkam, yang kedua ahkamul wuquf. Ahkam wuquf, mana berhenti, mana bisa, mana lazim, mana tak bisa, kenapa berhenti sini, kenapa berhenti sana. Jelas ya kawan? Tayyib ya kawan, faedah itu sudah ulang, ada di Al-Jazariyah, tapi antum lupa. Allah musta'an. حسبي الله ونعم الوكيل. مراجعة القرآن. فائدة ينسي موكسي كمو دي تهب إني أنتو سنبرنا فائدة إني ينبرتاما. أحكام الوقوف أنتو بلاجر أحكام الوقوف دوا شارا دوا بقيان. ما شمنا قراء بلاجر أحكام الوقوف دوا بقيان جوكا. Bagian yang pertama ya akhwani fillah, bagian yang umum, bagian yang qawaid, yani bagian mada, yani qismu taq'id atau naw'u taq'id atau jinsu taq'id wa taqsim. Maksudnya cara yang pertama, macam mana dia belajar ahkam wuquf? Cara yang pertama dia belajar berapa jenis wuquf, definisi setiap jenis apa, contoh untuknya. Faham tak faham? Macam kita belajar di mana? Al-Jazariyah. Macam mana kita belajar ke sini juga. Itu jenis yang apa? Pertama. Jenis yang dua, lebih tinggi, lebih tafsil. Dia praktik qawaid dan definisi jenis wuquf ini atas bacaan apa? Al-Quran. Maksudnya dia belajar langsung dari Al-Quran ahkam al-wuquf. Contoh, dia ambil surat Al-Baqarah dan dia baca terus surat Al-Baqarah. Tengok, waqaf sini apa, waqaf sini apa, waqaf sini nama apa, sini nama apa, bisa tak bisa. Antum semua kitab Allah itu. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? أن إني هبونا سما تفسير كتاب الله عز وجل، هبونا سما فهما معنى كتاب الله تعالى. إتو بلجرا ينبالي منفعتي ينبالي قوات. جلس تبي بياسا آخرني بياسا بلجرا شارا إني شارا تفصيل الوقوف في القرآن سما تلقي ده تلقي. Sama pacha, anta pacha sama dia, dia cakap sama kamu sini ya, macam itu, sini macam itu, ini macam itu, ini macam itu. Anta belajar sama itu. Mafhum? Perlu waktu, perlu itu, perlu tenaga dari orang yang mengajar dan dari orang yang apa? Belajar. Hadhihi anfa'u turuq, tariqa yang, cara yang paling apa? Manfaat untuk anta kenal tempat wukuf di Al-Quran. المأسونية معاني القرآن. جلس مفهوم. dari sini antum buka al-mushaf, antum mau tengok semua muka ada tanda-tanda apa? Setiap muka ada tanda-tanda apa? Wukuf. Itu ikut cara pertama atau cara kedua? Cara kedua, yang cara yang apa? Tafsir. Kenapa dia buat macam itu? Untuk tolong kamu untuk belajar apa? Ahkam apa? Al-wukuf. Untuk tolong kamu untuk belajar ahkam al-wukuf. Itu maksudnya. Wadih? Mufum? Wadih? Iban, cara yang pertama, cara qawaid. Taksim, definisi, contoh-contohnya. Cara yang kedua, cara tafsir. Maksudnya, baca Al-Quran semua, belajar ahkam al-wukuf dalam cara yang praktik saat bacaan apa? Al-Quran. Dari cara yang kedua itu, yang tafsiriyah, cara yang kedua itu, tanda-tanda yang ada depan kamu dalam rasmul Quran. Faham? Wadih ya akhwan, jelas. طيب قال رحمه الله تعالى في أحكام الوقف قد جعل السكون أصل الوقف فقف به حتما وحيث تلفي فإذا إتو قاعدة ينبرتاما العرب كلو برهانتي برهانتي سما حرف أبا ساكن أتو سيبا إنغاد دي الجزرية كي تجرب برهانتي عرب برهانتي سما ساكن أتو روم بتضبطو ساكن أتو أبا الأصل الساكن الروم kalau ada sebab. Betul-betul? Anta mau manusia belajar harakat akhir kalimat ini. Anta mau dia dengar. Betul-betul? Warum sebagian dari apa? Harakat. Faqala rahimallahu ta'ala qad ju'ila as-sukunu aslul waqfi faqif bihi hukman wa haythu tulfi muharrikan bil-dhammi aw bil-kasri rum wa ashmim aydan ladhi tarahu dhum. Dia cakap rahmatullahi ta'ala, biasa asal di bahasa Arab kaidah itu, kalau Arab berhenti, berhenti sama apa? Sukun. Dan mungkin dia berhenti juga sama haraka, tapi haraka itu namanya raum. Maksudnya bukan haraka yang apa? Sempurna, sebagian sahaja. Atau ishmam. Ishmam itu khusus untuk apa? Dhammah. Khusus untuk dhammah, tak ada suara. Gabung bibir sahaja. Sudah jelas. والروم الاتيان ببعض الكسرة وقفا وهكذا ببعض الضمة. ديفينيسي الروم أبا الروم أنت بقي سبقيان داري أبا كسرة أو سبقيان داري أبا ضمة. إيتو ديفينيسي بتول تبي أدبان يان قراء هاي دي يشكب سبقيان ما أستونيا سبرتيغا سبرتيغا سهاجا قران داري سبارو. Itu perlu ya akhwani fillah adillah, tapi al-khulasah sebagian dari apa? Sebagian dari apa? Harakat. Walau kita cakap separuh tak apa, yang penting apa? Sebagian. Tapi semua dia cakap sebagian, dia tak cakap nisful harakat. Itu sahaja dia cakap kurang dari apa? Separuh. مايورة تسنية جاكب سبقية بكان نصف. قال وضمك الشفات من بعيد ما تسكن المضموم الإشمام فهما. إتو ديفينيسي الإشمام. ديفينيسي الإشمام أنت ستلاب والتسكين أنت حرفيا مضموم قابون ببير. شونتو يا أخواني في الله. الرحمن الرحيم. رحيم بعد الإسكان. وهكذا تقول الحمد لا ينافي القلقلة. ليس قلقلة جوجا سبب إسكان. الحمد هكذا. أنتما نسيته سني أداء ضم. قال وضمك الشفاه من بعيد ما تسكن المضموم لشمام فهم. هذا ديفينيسي الإشمام. في عارض الشكل وميم الوقف في عارض الإشمام في عارض الشكل وميم الوقف وميم الجمع عفوا في عارض الشكل وميم الجمع لا ضم ولا إشمام أيضا دخل. ميم الجمع، ميم الجمع تأمسوا دلم أبا إشمام أتو رو أبا ميم الجمع ميم أنتو تجماعة جنتو يا أخواني في الله. قول الله تعالى يعني هنا ساكن، لكن مثلا في قول الله عز وجل من وجوههم النار، وجوههم يا أخوان، ووجد من دونهم امرأتين، هذه مفتوحة، من دونهما، وجوههم، وجوههم مفهوم. طيب ستجب وجوههم ميم الجمع تاء ترمس دلم رم أتو أبا إشمام. وهكذا الحركة الغير أصلية عارض الشكل، حركة ينبكان أصلي تأمس دلم أبا إشمام جلا السبب تيدا أدا كتوالي كلو حال أبا سامبو أن كيتا تكاب دلم حال أبا برهنتي أنتم فاهم تفاهم أبا ما أسنية حركة ينبكان أصلي أبا ديفينيسي حركة ينبكان أصلي، حركة ينبكان أصلي حركة ين أدا دلم حال أبا سامبو بكان دلم حال أبا berhenti tapi kita bab apa berhenti maksudnya tidak ada mafhum. كذاك هاء التأنيث إن بالهاء أردت وقفا لا إذا بالتاء. هاء التأنيث، هاء التأنيث إيتو تفصيل. كلو أنت تكب جنة كران أنت ما وسمون أبا جنات، جنات تجري، جنات تجري أتو شجرة، شجرة، شجرة مفهوم. تبي كلا أنت برهنتي من جادي أبا هاء تأنيث شجرة بيسا رم أتو إشمام سكران هاء شجرة بيسا شجرة شجاره بيسا جواب أنت بيسا سواء أنت برهنتي سما أبا ها تبي كلا أنت برهنتي سما تاء شجرت بيسا شجرت شجرت سبب دي القرآن أدا شجرة سماها أدا شجرت سما أبا تاء تبي سموا تأنيث هكذا أم لا سودا كتاب لاجر دام باب الجزرية يا الوقوف الوقاف الوقف بالتاء شجرة الدخان سنة فاطري كل ولا نعم أخرى غافيري بتوتا بتول أدا فطرة وشجرة وسنة سما تاء سما أطا كلاو تلسن تاء بيسا مسؤرام سما إشمام كلاو تلسن يا سما أطا ها تاء بيسا. في هاء الضمير المنع بعدما انكسر أو ضم أو ميمها قد اشتهر. يقول رحمه الله تعالى سماء أنتم مسألة أباه هاء الضمير، هاء الضمير جوغا أباه سوساب واتراوم أتو إشمام أنتم دي هاء الضمير ما كم له إنه أنتم تعلم هاء الضمير بعدما حرك نحو إنه به سماء أي تسمو أباه هاء الضمير، هاء الضمير جوجا سو سهرم أتو إشمام أبا مسؤ دلم نية سبب حق نية الإشباع كلو أدا محرك أنت ما بوت أبا إشباع فإذا قال رحمه الله تعالى يومئذ حينئذ في الوقف لا روم إذ تحريك عارض جلا. كلمة يومئذ، كلمة يومئذ Wa kalimat hina idzin itu juga dua-dua ar-raum tak masuk dalam niat. Kenapa walau kasra? Kenapa? Sebab tanwin dia, harakat dia bukan asli. Bukan asli juga. Nafhum. Mathalan fi qawlillah azza wa jalla yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Law anta waqafta ala yawma idzin sama sukun sahaja, tak bisa buat apa? Yawma idzin tak bisa. Wa hakadha fi qawlillah hina idzin. حين في حينئذ ليست من القرآن هكذا، حينئذ ليست من آية من القرآن، لكن هي كذلك حكمها مثل حكم يومئذ. لا موجودة يا أخوان. وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه. حينئذ يومئذ وحينئذ تقف عليها بالسكون، ولو كانت قراءتك روما، ولو فتش عنك موسى ما روم، تبي حينئذ ويومئذ سموا سماء سكون. قال رحمه الله تعالى: وكل ما حرك لا تسكنا وصلا وذا التنوين فيه نونا. وهكذا وقت سنبون، أنت سنبون سماء حركة، مولاي سماء حركة، بكان سماء سكون. جلاس؟ فهمت أفهم؟ إذن هذا باب الوقف يا أخواني في الله على الساكن. ولان لقي في الطاق برتاما العرب كلو برهنتي سماء سكون دن روم دن إشمام. الروم ترمسوء دلم كسر سماء الضم، والإشمام مسوء دلم أطاه روم سماء ضمه. الفتحة تداء دا سمانيا روم أتو أبا إشمام أنسيا كده سودا بلاجر كنابا موزودا بتقول سبب روم الفتحة مأسونية من جدي أبا ألف أن إيتو مأسونية من جدي ألف الاثنين معنى أبا مروبا إيتو سبب إجماع الروم الإشمام تداء مسوء دلام أبا فتحة كتوالي أنتو مسألة الروم yang pertama kalau harakannya bukan asli tidak masuk dalam bab apa ar-raum wal isma. Nombor dua kalau dalam apa ha'u ta'nith tidak masuk juga kecuali kalau tulisannya sama apa ta. Nombor tiga sama apa mimul jam' juga tidak apa masuk sama ha'u dhamir. Ha'u dhamir tak masuk juga sebab ha'u dhamir haqqaha al-isba' bukan apa ar-raum. Jelas tambahan faedah ya akhwani fillah habibakum Allah taala. Ar-raum itu semua pilihan orang yang baca sama iskan, mau berhenti sama iskan, mau berhenti sama raum, pilihan ikut perlu kamu. Kalau anda mau belajar harakat, anda mau mengajar harakat bisa. Kalau mau berhenti sama sukun itu al-asl bisa juga. Faham? Kecuali dalam satu kalimat untuk hafs raum niya bukan sama cara apa pilihan, cara wajib itu dalam satu kalimat. Kalimat apa? Ta'manna fi surat Yusuf. Insyaallah mau datang bab yang depan insyaallah kita mau belajar masalah ini. Jelas ya akhwan? Antum semua faham tak? Semua faham? Barakallahu fikum ya fi lahuna. Subhanahu wa ta'ala, anta astaghfiruka wa atubu ilaik.